وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، جوازم الفعل المضارع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. ابن مالك ذكر أن هذه الأدوات يعني تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الصفة ويسمى الثاني جزاء الصفة أو جواب. وهذا الآن يقول لنا في هذا البيت أن الفعلين يختلفان ويتفقان، تارة يكونان ماضيين وتارة يكونان مضارعين وتارة يعني متخالف، أحدهما ماضي والآخر مضارع. وستأتيكم الأمثلة. هذا من قبل المال. وتلفيهما، تلفي تزيد فعل الصف وجواب الصف ماضي لتقوله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وهذا ماضي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وهذا ماضي أو مضارعين مثل قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. الآن مضارع يعني الصرف وجواب الصرف لواحد منهم أمس، أو متخالفين. متخالفين نعم. من يقم ليلة القدر، لا، من كان يريد الحياة الدنيا يوفي إليهم أعمالهم وزينتها، وزينتها يوفي إليهم. هذا السائل فيه يوفي إليهم. من كان هو الصرف هناك ماضي وجواب الصرف مضارع. أمس أو الأول ما أو الثاني، أو الأول مضارع والثاني ماضي، أو الأول مضارع والثاني ماضي. لا شو هذا المضارع؟ نحن جئنا بالمطلوب، المطلوبة يعني الشرط فيها لكم ماضي. أقول لك يا حبيبي بالله خلينا لا تكن مثل سيدنا الذي كثر كلامه، من كثر كلامه كثر خطأ. صحيح؟ طيب. هذا على ما فوق هذا. أيه. أول مضارع والثاني ماضي. من يقوم ليلة القدر غفر له. من يقوم ليلة القدر غفر له. غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذه الجملة تحتاج إلى إعراب؟ السنجاطي هو الذي يتولى إعراب هذه الجملة. هيا من شرط الشرط المحل رافع مستدر. طيب يقوم فعل الشرط مجزوم. يقوم فعل الشرط مجزوم في محله. ها؟ المحل رافع خبر من؟ هذا الذي قلته البارح خبر من؟ هي عملت فيه الكذب وهو عمل خبر الجواب. أيوة. خبر الجواب هو الذي انتهى الكلام. هذا في خلاف. انا ما قلت لك، الشيخ صحيح من الأقوال أنها أنه فعل الشرف هو الخبر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يصلح أن يكون خبر. نعم من يقوم ليلة القدر في الحديث هي فقط هل جاء تمت الفائدة؟ لا هناك إذن الفائدة لا تتم حتى إلا بالفعل بذل الشرط هذا بجواب الشرط واضح على لسة من يقوم يسجد وين فاعل يقوم راجع إلى إلى من من يقوم ليلة القدر يا شعر الله ليلة الله افتحوا القدر ليه مفعولون به كمان لا لا لا ما قال مفعولون به مفعول فيه انت لو قلت لو عرفت لو عرفت مضبوط ما عندك تردد ما تقدر ما تقدر يا ولد الله انا الاول منصوب على ايه صدرت انا الضرب على الضرب من يقوم يا ليلة القدر مضافا اليه من اين الوعد هذا مضافا معنوية معنوية نعم ليه مضافا النكرة الى المعرفة ليه النكرة نكرة ليلة وديفة ايش المعرفة وهذه الإضافة غير مقدم له ها؟ مقدم له في ولا من ولا ولا مقدر فيه مقدر فيه ليه؟ لأنه الضرب القدر هذا ضرب لا مقدر الضرب لا في هذا لا تقدر إلا في إضافة إذا كان مضاف إليه لا مثل المطلوب لي حتى ليلة القدر لا كنت هذا يفتقد لا أين مضاف إليه ليلة القدر هو المضاف وين الضرب ليلة لا هو مضاف ليلة هذا مضاف مضاف إلى القدر إلى القدر إلى القدر القدر مضاف إليه مضاف إليه ولكن ضرب هل هذا ضرب؟ أين؟ من أي ضرب؟ خروج الزمان خروج الزمان ليلة سماء الأرض هذا عجيب عجيب ليلة سماء الأرض زمان بمعنى اللام بمعنى اللام لا لا شو بمعنى اللام؟ لأنه لا يقدر فيها من ولا فيه الأشياء كلها تقدر ايه لا لا وان لم يرض الاصل ولكن ما سوى دينك ولا مخذا ما سوى دينك ولكن يسمع له الشهاده تقدر كلها تكون مقدره لك القدر اذا استنى العمر استنى اذا لم يقدر فيه لا يقدر فيه لا شوف انا سوى لك لازم تقطع بسيطة انت عندك عندك عندك حيد لا تبي القدر هيا امشي ايش تقدر الان نزل نعم يا شيخ غفر له غفر له غفر له غفر هذا في ما فهم التقدير يا شيخ تقدير اللام والجزاء انا اقتنع عندي اللام لام نعم اصبح من الليلة هذا مختص بالقدر يعني معناه قرر دور الأشياء دور يقدر ما كان كل شيء في تلك الليلة والمال كان والنام خذا لما سوى لكن هذا يقدر فيه لا ما وين الضرب ما في ضرب ولا كان بعض من البعض هذا الذي تقدر له فيه وتقدر له فيه وأما ما سوى ذلك ما سوى ذلك اللام يقدر الليلة ما يضر لا مضاف إليه الليل مضاف إليه بس ان يكون مكر الليل ان يكون مضاف اليه بس مثل بالمكر الليل بالمكر الليل او اول ايه الثانيه يجي اربعه تربص اربعه اشهر هكذا هذا الصفحه ينصر واما ما سوى ذلك قدر له الله كما قال له من وارد سلسله غفر له ما الشاهد ما جابه غفر له هذا في الجواب فعل ماض الشاهدين فعل ماض هذا اسمع اسمع يا سيدي فعل ماض هذا مبني على الفتح لا اقول لك مبني ولا لا صيغته مغير الصيغه مغير الصيغه اي نعم طيب وين الجواب؟ غفر غفر اي نعم اي نعم هو محل الشاهد ان الجواب جاء فعل ماضي وهذا شيء له شر مشروع متعلق به غفر له ما تقدم متعلق به متعلق به غفر طيب ما تقدم ما موصولية ليش هي الفاء النائب الفاعل غفر ما تقدم تقدم تقدم المضارع المضارع ماضي ماضي ماضي تقدمت ولا العايد استبع عليك عايد الموصول ما عنده الزوخي انت ما تفكر هذا الذي اين اين اين اين اين اين كثير في تقدم ايوه هو العايد انت تقول بعده الفاعل بعده يا اخي عندك حيده كثير امشي هذا معنى قول ابن ماجد في هذا البيت وماضي العم دارعين من فيهما ام تخالف الاصل الفعل الشرط وجواب الشرط لازم يكون مضارع كل منهم مضارع اذا كان الشرط والجزاء جملتين حالة ماضي او امر او جمله في هذا في محل الاصل يكون فعل الشرط وجواب الشرط كيف ما هي الصيغه اللي يرد كل يعني كل منهم بيت فيها ايش هي الصيغه هل هي المضارعه او الكسر ان يكون مضارعا ولكن جاء وامر به طيب لكن في محل فيه احد ايوه نعم في محل نعم في محل من يبتغي بالزيت انت إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذا كان فعل الشرط أو جواب الشرط ماضيين إذا كان ماضيين يكونان في محل جزم شيخ لا نستطيع لا نستطيع ان نقول جواب الشرط هو الخبر لوحده بل الصواب ان نقول ان مجموع الجملتين هو الخبر نعم والخبر الجزء المتم الفائده ايضا لا تتم الفائده الفائده يا شيخ لا تتم طيب التي يعني تمت الفائده بعد اداك الفائدة بعد أداة السبب ما تحصل إلا إيه؟ إلا حتى يأتي الجواب هذا الأمر إذن بمجموع الجملتين لا خلينا طيب لو حذفنا فعل الشرط لو حذفنا فعل الشرط إذا المبتدع يعني فن الخبر الخبر هو الذي تتم الفائدة ولكن ما يكون الخبر إلا مع المبتدع لأنه فاضل أنا أتكلم على فعل الشرط يا شيخ حول أمر هل تجد المبتدا هل تجد خبر بدون مبتدا لا جعله هو الذي الموت الوفاد ما نقصرها على الجواب فقط يا شيخ أنا أخطر على الجواب. أنا المشكلة هذا هو الكلام. الإشكال ما زال عندي قائم صراحة. ولكن فعل الماضي لا محل له في الإعراب إلا إذا وقع فعل شرطي أو جواب الشرط. وكذلك إذا كان خبر. وكذلك إذا كان حال. وكذلك إذا كان. ما يكون جملة يا شيخ. جملة. لا ولكن هذا كمان جملة هذا هو في المضارع غفر لنقول جملة من الفعل الآن في اسمك أنت تقول الماضي وتخرج هل الماضي يستقيم من الفاعل اسمك ولا الفاعل هذا التفصيل والله ما فهمت شيء كيف يعني لا تفهم تقول هذا واضح وأما أن تخل يعني الجملة مع هذا والفعل كل هذا من الفعل لا الفاعل والفعل يجتمع يجتمع فاعل الفاعل مع فاعل الفاعل يجتمع الفاعل يعني يقول الجملة شف هي جواب الشرط ما ندري هذا جواب الشرط هذا في محل الجملة لا يستقل معروف أنه الفعل إذا كان الفعل لا يستقل الفعل بنفسه إذا نفعل ولهذا يقال له جملة الجواب الثاني أن يكون مضارع عيني أحسنتم في أنفسكم هذه إشارة أفهم هذه إشارة في أنفسكم يا شيخ ثانيا يكون مضارع عين نحو يقم زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قوله من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد وقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن رفع الجزاء بعد الماضي إذا كان فعل الشرط ماضيا حسنا وأما رفعه بعد مضارع وهن ضعيف واضح خلص نعم انتهى التقرير البيت نعم إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن طيب إذا رفعته ليس على ذلك فعل مضارع لتجرد مفعول لتجرد عناصب وجاز ليس فعل الجواب الجواب الله أعلم محل جزء ليس محل جزء هذا يقلل المانع عن الجزمة ها؟ وش المانع لا مانع لا مانع ما في مانع كلها أكل هذه اللوحة أيوه إن فيها رفع عن اللوحة ما نقول في والجملة الفعلية في محل رفع خبر من؟ الشرطية؟ نمر هذا يمنعه اللوحة لا رفع رفع رفع لغة العرب لا في هذه اللغة من ذلك ذلك يعني وإلى الجواب إذن يكون الجواب هذا الآن تكون في محل الجواب الجمالة ما هي مجدومة ولو كان غير مجدومة هذا اللغة إذا نقول فعل الشرط مرفوع على هذه اللغة أنا عم تنجح لأن أدعك ابن أمه هذه لغة لا يا إخواني هذه لغة دمجة تمام خلاص وصحيح لأن هناك من يجزم اللغة للعرب ينطقون فيه بما أراد إذا انخرمت القاعدة أدوات الشرط يجزم في الآن ما انخرمت الوهم لأن هذه لغة عند العرب اللي له اللغة هذه يرفعونه إذا كان مضر، ولذلك وجاءت بأمثلة. ما انخرمت وإنما هي ليست قاعدة مختلفة. يقول الشيخ أقول فيكون جواب الشرط على ما ذهب إليه محذوفا والمذكور إنما هو دليله. عبد الحميد هذا يقول هو يقول فيقول هذه قدر الفاعل يسند هذا الكلام هو قاله لا ولو قاله يسند هذا توجيه هذا يا أخي هذا أحتجوه هو يقول هذا خلوني نقول جواب الشرط مرفوع لأنه يقول هذه لغة أنا لغة من يرفع أنا إذا كان الشرط أنها لغة عند العرب اللغة لهم ليست لعبد الحميد ولا لعيدي فاهم بدأ فهذا ينطقون إذا كان جواب إذا كان جواب الشرط مضارعا يجوز فيه وجهان الفطب عن الرفع نعم واضح هذا الحميد قال على إطمان الباي على إيه؟ على إضمار إيش؟ فال فال إيش الفال على إضمار فال أي فيقول إن أتاه فيقول وهو عند السبوية على التقديم والتأخير إذا كان مرفوع يا شيخ أين إذن جوابه؟ لا أخذ أن أكون أخذي ما أخذي ما سمعني؟ لغة ما أقول إيش معنى لغة يعني هنا تكون؟ هذه اللغة ما تقول بها نعم زي ما جاءك يعني هنا يكون هذا الجواب الجواب هذا مرفوع بضمة في محل جزم إذا كان الشرط جواب محلوف كذلك محذوف لكن دليله هو رفع الأرض فادي هذا لازم تبين قدره الأعراب الصحيحة الشيخ ايش نقول طيب لنا الأعراب الشيخ يقول لك هو جواب الشرط مفهوم بعد الميزوق جواب الشرط مفهوم إلا إذا قدر هذا المبتدا يقدر فا ويقدر بعد فهو يقول فهو يقول فلا تكون هذا الصحيح هذا الذي وما تقول مؤكدًا ما هذا ما يكفي معناه بمعنى فهو يقول اي نعم هذا عندك كوكي اذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفع وكلاهما حسن فتقول إن قام زيد يقوم عمرو ويقوم عمرو منه قوله وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم ما قال فهو يقول نعم فهو يقول يقدر فاهم نعم ويقدر بعده المبتدأ وتكون جملة خبر مبتدأ خبر طيب ما معنى على التقديم والتأخير على قول سيبويه أن يقول إن أتاه خليل يوم مسألة لا غائب مالي ولا حريم هو يقول هذا يقول إن أتاه يجعل هذا بدل يعني جواب الشرط يقدم جواب الشرط هنا الشاهد الشاهد الشاهد هنا الشاهد أنا أحسن عندي قبل الكوفيين من قبل سيبويه أنهم يقدرون فاء والمبرز كبر أن أتاه فيقول وهو يقول وهذا وهو عند سيبويه على التقديم على التقديم والطاقة أن يقول إن أتاه خليل يوم مسألة وهو يقول يقول إن أتاه وهو يقول هذا الجواب وعلى قول سيبويه بنفسه فهو مقدر من مصر إن أتاه فهو يقول على التقدير والتاسع الفاء مقدر ايش؟ لا فاء الفاء الفاء التي قلبت الجملة أن يقدره هناك إن قام زيد يقول إن قام زيد يقوم عمرو يقوم عمرو التقدير هذا عند يقوم عمرو إن قام زيد فهو يقوم عمرو إن قام زيد فهو يقوم يعني جواب الشرط متقدم. يعني جواب الشرط محذوف دل عليه الذي قبله نعم هو هذا فهو يقوم زيد لا في خلاف الله نتيجة وإقالة فيها تقدم متاخر والمبرد والثاني قالوا ما فيها تاخر على التقديم المتاخر هذا معناه وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف في قوله يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع هذا يا شيخ صح دليل لأنه هذا آخر يمكن الناسبة القافية هذا آخر آخر البيت يعني الوزن قتول للوزن لكن ما يعني ما يصح الاستدلال به قد يكون ضرورة شعرية أو مراعاة للوزن لا لا هو على نيتي هذا هذا الذي يعني إنه مرفوع لأنه ما فيه ناصب ولا جازم رفع على تلك اللغة وعلى تلك اللغة كما قاله هذا الكلام وعبد الحميد أورد قراءة ضعيفة شادة أينما تكون يدرككم بالرفع هذه غير سبعية وقرم بفاحة من جوابا لو جعل شرطا أو غيرها لم يجعل يدرككم فالأمر يدرككم يدرككم الموت فالموت يدرككم ما ظاهر على ما قلنا في الماضي ما في جواب رفع هذا إلا على ذلك إلا إذا قلنا هذه لغة ففي هذه الآية ولو كان جزء التقدير جزء التقدير وأما هذا نقدر نقدر عليه نفس الكلام الذي قلناه إذا كان فعل الشرط ماضيا الموت هذا لا إما أن نقول على التقديم والتأخير على مذهب السيبويه أو على مذهب المبرد لا أن الموت لا على مذهب المبرد فهو يدرك فهو راجع إلى ما يوافق ما هذا الكلام فيها كلام لا ما في فيها ما في ما يستقيم المعنى ما يستقيم المعنى لا في هذه الآية لأن الفاعل موجود هنا وأما الثاني ما وجد الفاعل بعد الفعل إلا إذا قلت فالموت يدرككم نعم فالموت يدرككم هنا صحيح على الأول السيبوي أخذ المبرز لا أخذ السيبوي على الأول السيبوي تقديم يعني تقديم متاخر تقديم إيش يا شيخ تقديم المبتدا المبتدا على ماذا؟ على تقديم الجواب يدرككم الموت أينما تكون يدرككم الموت أينما تكون هذا ماذا السيبوي؟ وين هو؟ ها؟ قدر هو ما يقدر ما يستقيم على مذهب السيبوي أمشي لغة وقرم بفاحة من جوابا لو جعل أنا قلت لكم هذا ولكن ما تتبعه تريد ولا يعني تتبع هذا هي لغة أحسن حل نعم خلاص هو لغة اللغة للعرف وهذا جاء في البيت قال لكم بعض الجمل ما يستقيم المعنى دي أمس وقرم بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لأنه غيرها لم يجعل هذا يعني إذا قلنا لغة الجواب هذا يعني يقترن أداة الصف شيخ إذا قلنا لغة يكون يعني فعل مضارع مفعول التجرد عن النصب الجازم وهو في محل الجزم نقول في محل الجزم مرفوع وهو على محل الجزم فعل جواب الشرط مرفوع على لغة لا ما أدري جواب الشرط مرفوع كيف نقول في محل وهو لغة من اللغة كيف نقول في محل وهو معرب يا شيخ يجوز هذا لا منعه اللغة هذا الجزم هذا أن هذه اللغة حركة اللغة هذا من عاتق هذا جيد مرفوعة بضمة بضمة من عمدوري ملزوم مجزوم بضمة بسكون مقدر على الكاف من عمدوري اشتغال محل بحركة اللغة حلوة اللحن دي سيبوي هذا عراق جديد مرفوع في جواب الشرط مرفوع جواب الشرط نعم على لغة من اللغات نعم على هذه اللغة مرفوع الجواب مجزوم مجزوم مرفوع نفسه داخل العربية مجزوم لغة هذا اصطلاح جديد لا في محل ما سأل الطلب سكرنا للشريف احسن شيخ الجواب محلوف دل عليه دليل هذا الشموني يا شيخ ايش قال الشموني ما الشموني كنت جبتها حقة البارد ما جبت الجواز ولا الجواز ما أدري والله ما جبتها